حصريا على موقع djkimo.com. أحبكم ما أملكم يا لبعاني صوركم، أعوف الهوى مرات والشمان بعطركم. أحبكم والله أحبكم قلب قلبي أضمكم، لو تفرقنا الأحباط تحن الروح حلكم. أحبكم هواي قد عمري والجاي، قد ما تشق الوردات طاب الماء. أحبكم هواي قد عمري والجاي، قد ما تشق الوردات الطعم والماي. قد النجم بسماي أحبكم هواي. طيبي حبكم نار جالي محنة سنين وسنين، ألكم فدوى عمري أنتم دوى جروحي. أحبكم حيل أحبكم أسمكم عشب روحي. أحبكم حيل يا عقل يا عين يا قمر روحي. ضمت اللي أحبكم هواي قد عمري والجاي، قد ما تعشق الوردات بطعم الماي. وصي حبوتي لحد قطعت صوتي، وجودكم يبني حياة وبعدكم ماتي. قد النجم بسماي أحبكم هواي.